إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي. الكرة المصرية وصلت للعالمية. لا طبعا مش آخر كلام. لا لا أمال كاس العالم إشاعة. العالمية ده اللي وصل لها يبقى اللي خد كاس العالم. اللي خد ميدالية في كاس العالم ولو مركز ثالث ولا حاجة. إنما اللي يطلع الثالث والعشرين من 24 ما يبقاش عالمية ولا حاجة أبدا. إنما مجرد الاشتراك في مسابقة كاس العالم ما يعتبرش يعني تمثيل لا. عالمي. لا لا لا. المدرب الوطني هو الحل. لا طبعا. في مدرب أجنبي يبقى أحسن من الوطني. ده لا يقلل من كفاءة المدرب الوطني. لكن في مدربين أجانب بيمضوا طول النهار والعصر لحد المغرب من 9 صباحا إلى 9 مساء في إيده ورقة وقلم وبيأيد كل حاجة عن كل لاعب. فدي هو التدريب الصح. الاحتراف هو الوصفة السحرية للكرة المصرية. ايوه بس مش بالطريقه اللي اتعملت عندنا. الطريقه اللي اتعملت عندنا جهجهوني او سبهللي. انما الاحتراف له اصول وله قواعد وله شركات بتتاسس وله عمليه تجاريه كبيره وعايز راس مال بيجي من في الخارج من المراهنات اللي ما نقدرش نعملها هنا. ولذلك الانديه اللي ادخلت الاحتراف السنه دي كلها موشكه على الافلاس. جمهور الدرجة الثالثة هو عصب كرة القدم. آخر كلام لأن الباقي كله نصه بلوشي. إنما دول اللي بيدفعوا. دول التانيين دعوات بقى. دول أيوة دول دعوات وتسربات. تسلق على الأسوار. تسلق. إنما الإنسان اللي بيدفع حقيقة ويشجع طول المباراة هو جمهور الدرجة الثالثة. الرياضة نشاط عام ينبغي أن يمارس لا أن يتفرج عليه. يا سلام. ده صادق جدا كده. قول حكيم وآخر كلام. لأن إحنا مش عايز أقول على الإحصاءات المخيفة اللي علينا. إحنا شعب غير رياضي. شعب بنلعب بنسبة ما تجيش 1 من 1000 في 1000 رياضة. وإحنا مش بنلعب رياضة أصلاً عشان نطلع أبطال. إحنا بنلعب رياضة عشان اللياقة البدنية والصحة العامة للشعب. ما فيش حجة إنه ما يعرفش يمارس. في رياضات مش عايزة حاجة. في المشي وفي الجري في الشارع. مش عايزة دي مش عايزة حجة. لكن هي عايزة اقتناع من الدولة بإن الرياضة سلاح أساسي لتنشئة الإنسان المصري. كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية في مصر. آخر كلام وفي العالم كله. بس في قول آخر الرياضي الكبير دمرداش توني بيقول إن أكثر اللعبات الشعبية هي السباحة لأن هي دي اللي بتمارس. إنما كرة القدم بيتفرجوا عليها زي ما كنا بنقول. صح. إنما أنا بتكلم على اهتمام الشعب بيها كمسابقة. الكبير كبير. أيوه. آخر كلام. آخر كلام. الكبير في معناه. الكبير في قيمته. في قيمته مش في سنه. أيوة. ولا في مركزه الاجتماعي ولا نجوميته لا الكبير في انه انسان متزن. هذا الكبر. والدم الجديد مطلوب. والدم الجديد مطلوب. النادي الاهلي هو قمة الكرة المصرية. ليس دائما. ده مش اخر كلام. كل واحد بياخد عهد او فترة من الزمنية بيتعلق فيها. الزمالك مثلا في الستينات كان قمة الكرة المصرية. الاسماعيلي في فترة من الدورات اللي هما درويش كانوا قمة الكرة المصرية. الاهلي صحيح اطول تحكمها في الكرة المصرية لأن كل شيء أهلي. الشعب زمهلاوي، كل الناس كده بيشجعوا الأهلي والزمالك. آخر كلام من الكاتب الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي. الهزيمة ليس لها أب، لكن النصر له 100 أب. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي.